الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 39 سنجمة سفارة سورة النساء آية نمبر 5 بدينا مكي قبل دبخ المزمد بيان سو دبخ مزمد بيان سو دا بسل كون في خلق دا متكبرين دا فخر كون في خلق دا الله حكم نمني دا الله احساماتنا انكار كي رزع شرط الوابة ندا دا تجي دا مظلوم حركتنا كي او دا الله بندجي موسيا رزن كبكتو الله تعالى فرمائي كي بيسي اتا رب خلقه دل رامان الله ورسله دا دنری جاتلی کدب دا داوی شیر دا مال سو ما جاتلی کدو خما محنت او کفت کلی من دا سرد موالی تجارت میں کلی اللہ تعالیٰ فرمان کی کالی دا طاقت چادر کلی دا کالی دا ذہن و وقل او کل چادر کلی اللہ فرمان جا خما در کلی دا ستا مال نری خدا مو آوی کدا زمان مال اللہ فرمائی دا زمان مال دی خودی دنیا کا جلا کا جختو راغلی سا جانین میرے سا بردن راغلی ایسا دیو گورا تکلے کی دازا ما مال دی ما گفلے دی نتکار داو کی بیادا تا ترکولی مرگی نتکی کہ قدر تجیل دیا کی سنگ دنیا کا بردن راغلی دا سا بردن قدر تجیل دا مال کی خان جان کر یو مر اللہ وی ما پا خزانت دیلی او زد تا حکم کن خدا مال خرق سے بخل مطاق خدا زمان مال لی زمان دا حکم مطابق استعمال سا خدا اللہ فرمال دا مال بتا تا سیدہ دے تو دی دنیا کی فریسانے و غمون بدنی او اخرت کی ان بتا تا سیدہ دے کی اللہ وی سو سن دا زیادہ دا لبا دا دی مال دے خدا تا تجھے مقصان نہیں رہتے اللہ فرمال یو پا یکنی وعدہ دا یوم تو زما تلار کی خرص کی زما دا حکم مطابق خرص کی اللہ فرمائی یو فلس قداری بدلی برکو حوان تا کسی اللہ ویزا قطع زکاوانی کوم نا حکم اکلل سلیخ کم رو تو زکا تیر یو کم سلیخ غان سرو سا تو یوم تو اللہ تلار کی ورکا او مالم ستا ندی با اللہ دی مداخل اجازت سودالا یو کم سلیخ انزان ترکیه نو پا مال لی پا اللہ مال لی اللہ یو کم سلیخ انزان ترکیه او با یو روی که سالوار کا صدق نکا انزا جا کرا گرا کاؤن خراسل انزا کرا او اللہ یو کلس نان اللہ یو مو عبی سبیری لی واللہ یضاعف لمن یشاء ویؤتی من لدنه اجرا عظیما اللہ اجر عظیم درکن فداخل مثل ما روى بس جو تلس راكي لا يو تلس ليش تداخل أخي ستاسي ده جو المطابل ستاسي اسماره لكي يو لكو يو لكو لك لكو لك جميلة جميلة الله ويبتاك العجل عزيز داركي قريبا الله بسم رواكي جو منجا حسن داغني في كولي حقيقة زمان شوك وعقل مرضي في الله ومينه وبي يويري كيف بدلك السرعة فهذا سعيد شعال بيته الله تعالى في كتب يا الله يولا ترى يولا ترى سعوة تعالى مخرين من ذا هذا اللي ذات من غوال موحده وغوالة مخيولة فكتب ما هو تعالى إذا الله لكم سمى لك لكم زمان سعيد لك تفاق ملا لولا لك في راسي غبيرا فاغلت فرسالت مرس لجنوة ما فيها غيطة مرس لأسول غيطة مرس الله عز أبو عزين دركو زحرت الله فرمان وقال بمان فرما لخوض وماذا علم وكم اقتان بتجيبان وجود قال كم اقتان لو آمن بالله تجي إمام رولي تصريف عزان واليوم الآخر وترز عفوان بان إمام رولي وأنفقوا ودي حرفين مما ظهر ما رزقهم الله توركوا ودي تصريطا الله يجب أن يكون مقتان نفسه والله يجب أن تراضي شيء ما بدا دي دولة بدلة ورسلة الحوام صوداء خمدا وقد أجتي صوداء إذا دون دولة خلق ولي نخصه وعمال خلق ولي نخصه وعمال دولة خلق ذاته ودولة قارساتي فالله تلاقي خط مثل فده ما زمان تمشي مغلو تريشاني وغمت يوم الثلاث جاي وما تزوروتي وما ترد السنين على انت تريد تدخل الى خبرك الى سيوة بالله محمود كريم بندقان هغبي في غريبي اجام تدخل وراءك يدخل نفسك فمعنى كذلك بساطة السنين وخلق رواتي يحصل بدن تطريه باك يدل لورك يحصل يخلين ويرا والي يدل لورك كمال داري فضب هذا الجمال يوشتا يتكلم برسول الزياتي لأخو أبتا فضب كل طانجان سر داخل تجد أمال ودولت إذا أمال ودولت بعد ما تصحة تتشار راي بعد ما تجدناك إلى آرام ودراحة تضبي الكمال بكري لبعض العلماء الكمال قال لي تدريس دون ذلك بعد إنسان فريسان ختمي مال دولتي نختمي الدنيا أخبابي نختمي الدنيا غمينه فريسانه دريس دون ختمي ذكر الله تعالى ولقاء أوليائه وكلام الحكماء علامة ابن حجر باقول لهم سيسير فالله ذكر بإمكان فريشة المختمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب فما لو دولت ترى اثنان القلبين حاسدين وظنت ولقاء أوليائي لمن كان خلق استقبال ومن كان خلق استقدار إنسان كمال ذاته سكون لكي آرام لكي ومن كان خلق فرسيني قدروا استقدار إخوار ومن ذا مدد إمام ماضي حنيفة رحمه الله حدث جعفر صادق رحمه الله ترجح على تركيه وماضي حنيفة رحمه الله عليه بفرماي لو لست مكان لها لكم عمان فبقى بك على ما بعد استقبط من اختيار كرزب أهلاك فيه بعد الاستقبط دا بركات في منزل اتنان رات حاسد مطمئن استقبط دمر ليش في عزة من لن كان خلق صالحان خلق استقبط خذي أصحاب صحف روزيكم خذي أصحاب صحف روزيكم قومي كانت رفت مرضا كده كسري نوح بابا دان دمتر خانداني نبوة كده حادثات تشتي يوصور وجي ومن كان خلق تخبط كثيرا ميخ عزبوها للصلاة والسلام جودة تتبدانك مجلس ناس تيسيار كلها ده مجلس بك مدان مئوية صحبتي صالح ترى صالح سنة صحبتي صالح ترى صالح سنة ومن كان خلق تخبط أغبى دينيك هذا الذي خلق تخبط أغبى دينيك إنه كتابون في مبعزون في مظهر في غيرا إنه كتابون في مبعزون في مظهر في غيرا دين هو طاهم بزرقون في نظر في غيرا كتابون علم نها كلي وعليك بولد بان علم نها كلي وذن إنسان صالحان في نظر فرحاتي فأولياء وذن إنسان خلق بسكو خورة طمعي كذا خورة طاقرون لدي تمام تغارش موضة من لها سنوحان خلطة يورا الله ذكر كرا فرساني خطني دي غمر خطني دي يورا نوحان خلطة تغارش او بل سلام الحسنة سري كو خبر اول علماء تميزت كيري او داغينة تخبر اول اغيكر انسان تحتفظ نيوت اتنوان تنبيحاتي مغرب نرائج تا دولت بانده تا مال وغر بانده تا دنیا تا اسباب بانده انسان تا اتنیان قلبی نها کیدی تا دو روز دا دولت ما کرنی نظر مطمئنه تا دو نام دو سروس خودونه نیشتا و ما جا علوم سم اخوان دخیو دا دیلو آمونی تا دی ایمان رو رو رد اللہ تا خدوط اگدانه والیوم الاخر تا رض اخر اگدانه وأنفقوا أو دي خطر مما رزقهم الله أغتي ورقل دي كفريقات بجي رئيس مختان موسي وكان الله بهم عليما أو دي خريقات تجيبا من خبردار عالم الله ما تستال هر كتاك تستان هو تخلي فولد الله تلار في انفاقنا إن الله بشك الله تعالى لا يجيني ظلم نكي مثقال ذرة فعند عزد الولي ذريش لا لوجه كتاب رجل موضوعاتي مثل مطلوب في رباد الله ورحمة كان مبتدورا أو بعضي بانش تركانكم أو بيات الصاصم يبني شمر الدرجات الساء إيمان الأغم ركان الماضي وأنت في حسنة كلية وميتي يضاعفها بسنبي غيرها ويؤتي ويرقين لدنه بطرف اختلنا اجرا عظيما اجر لي ليس اجر عظيم لكم هذا الشوك هذا خاطر مجموعة لكم لوز العلماء لكلي يشوف تشماري ويرقين الله بهم تشماري ويرقين لا يوك لسا ويوك يولا كيوك الجنة فداغ اسمير خلق لك تشوف تشميري ويرقين او تسو تشمیر یوں ورکل دخلو کلار کی صدقہ اللہ و یعنیتا عبد عظیم بورکن و یعطم اللہ دنہ عجر عظیم دیو دشمیر ورکل اللہ و جلن دشمیر بورکن نیس آیات کی فکر سعیزا جئنا من کل امت بسحیب اللہ و تتا سلجا خیران زامتا نشد رضا آخرت را عوامنا خاص اعمال خاص في غنبر بان لتشكيل حديث راضي روغانا لأمتان اعمال في غنبر لخلاة الخرام تتشكيل رفع لانتي امتي دور من اجاد اعمال فيه لكنمت رب اللحظات هر امت بان يو والدواء ينتي غنبر فهو مبان بالجواز استاذي امتي باع عمل خير استاذي امتي باع عمل خير في غمر عليه الصلاة والسلام من تقتل امتي مبان بالجواز نعيد اثنين لبقامات كورز بطور الجواز في غمر عليه الصلاة والسلام تنينج الجوازي فهذا تنينج الثلاثي الشيء سورة جوري ومن جانسي أخلاقك تمہارا اللہ بندگی میں بچے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت و تابعداری میں نہ بچے. بابو شیخ حسنہ میں نہ بچے. من بچے خپل جن تراسی حسن مختلف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر اللہ میں راوی دا اللہ فرمائی آخرت حاضر کیا جانتا حسن وقت سحال بیت اذا جئنا من كل امت من درات نوتی فهر امت باندر بشهید انتیو دوا با امت احوال باندر پیغمبر دوا و جئنا اورات لبوکم من جب دیتا تتابان لئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام على هؤلاء فدی امت باندر شهید انتیو دوا مکنو امتی نبانی دا هر یو پیغمبر تا کل امت دوائی او سب ادیات دین تا دی امت دوائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام ما تو فرمائی سنا سے دا قرآن نبی تلاوت سنا تو اسی رسول اللہ سلام قرآن نبی سے پتا سنا جل شیر وہ بتا اس کا سوار سنا تو اسی لور ہے سنا دا سورہ نساء تلاوت او كما في دي آيات قرارة إذن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فيما في كل آيات بس إن قتل في غمر عليه الصلاة والسلام مخ مبارك بأسنا بس وزير مبارك بأسنا وأسكرا بأبي ألا مخ السلام بكلي إذا أخرت أغمانهر أغم استحذر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آیا ہے ایدہ بھی اور اعمال میں بھی جب ابھی وہ دن اس کے پیش زخموں میں ہوں گا امت میں سکے امت لگے دلے یو دے یو وجنے بل بل وجنے رور لگی رور وجنے سغنا کوئی باتا کوئی شک کوئی جواری کوئی جنا کوئی باتی جنا نہیں سکتا وہ امتی انمتی وہ اعمال کی اگر آنی پیش اخیر پیغمبر علیہ السلام جاڑیر اخیر امت اعمال او زمان امت دے سکتا ہو رسی فکیف اعزادی فسحال دے ہر کل جنگ راتلی کی من کل امت ہر امت دان لگے شہید انتے یو گوا و جئنا او من براتلی کی بکتا تابان وعلا هاولائی سبو امت دان شہید انتے يوم يجي تبكر ويبدو الذين فخل دارك قام تفريط كافرين وعصوا الرسول انا فرماني سريدة في غمبان لو تسوى بهم الأرض وبرابر سيئي فهم من عبادنا فرزي تبنى سيئي يباد مطربان برابر سيئي تاسي من غلوير ذكر حرف رحمة الله مسياه خرم رسوائی اگر دا ہر طرف میں انسان را جیس مجھے اگر انسان ہوئی کہ کاش کی تبا اس مکہ اس زمن میں سے اور دل کا میدان حشر کی کہ کفار اون کہ زناور کم ضرور زناور دیتا اللہ بل سر ظلم کرے گی وقی یو بللہ اگر بدلہ واقعی اللہ بہن کوئی خورش ختم شکم ختم بشک ملہ ساکر بمیئی وَالَيْتُمْ تُمْ تُقْوَادَ خاص کی من دن دکتا کی خورشی حجید صلیت واللہ ربنا ما کننا مشرکین من تخیرت ملکی انکار بکن یا بہت اقتل بہت خیلات کی دوائی خد اخلاقی دو اسلام لی بروغ مد کارو نکنی تو سلیل کارو نکی نعبو ویت اللہ تسویع بهم خاص برابر سویع کمان بانداتی ولا یکنون اللہ حدیثا و فتا بمکی بسلطاتنا یو خبر اختلا یو بنا اغبا فتا بی نور بلی بانی بزوری سلو وحی بانا و تسار رانی یوم اوزن تبقر والد قامت ويود الذين كفروا فخدا وتفان تكافران دي وعسى الرسول ودعا تغمرنا فرماني سريع لو تسيوا به من الأرض كاش برا بشيء ومن قديرا مجازيها ولا يكتمون الله حديثا أو دي أستثنى في دخلقاتنا يا وخدا بزارة تفكر عليه وماذا عليهم أو سنقصان لتجيبان دي لو آمنوا كثر تجيبان روليه بالله قصره قصبان دي واليوم الآخر وقر الزاخر الدان دي وأنفقوا وجو خرسلوا مما رزقهم رزقهم الله أغد رزق ورسلوا دي قصره قص أغتما الدولة ورسلوا دي قصره قص قصره الله تلال كثر تقصره من دي بحث نقصان نوشه بل كدام الله دي لنور جات كره جنس دي والسكون ورسلوا وآرام دي ورسلوا وكان الله بالأطاب بهم عليها تجيبا وعالم وخبردار إن الله بسك الله فاك لا يجلم ظلم نقيم قال ذرة كان رازد يوي ذري وإن تك حسنة تكر تليني في يولي في يزاعفها بكم بسيار للا ويؤت من لدنه أور بكريش لطرف بكري تاكنا أجرا عظيما أجر لي فكيف تستحال بي إذا جئنا هركلة راتوكم من كل أمة فها أمة بان لبشهيد فيوغوا وجئنا بك أو من براتوك بكا بان يتغمر على هؤلاء فدي خلق بي أمة بان شهيدا غوا يوم إذن تذكر الزكامة يود الذين وحيدها وتفان كفريت كافران لي وعشر الرسول أو نافر من سريد في غمر من الله حكم من لدي من غمبر حكم من لدي من الله إيمان رو لدي وني فتي غمبر إيمان رو لدي لو تسوى بهم الأرض كاش ورا برسي فمبان تجيبان لدازمتا تقبل نوع صور دن نشي ولا يكتمون الله حديثا ودي وكتن تتن في بسيطات نيا وقبرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم الرحيم يا الله صلى الله عليه وسلم في السؤال يا الله فدنياك الإطمئنان والسكون جند النسيج موت عمل فرم جنتك آخرتك الخلاء العرب الرجل هذا تفتوه المعصوم المحفوظ الحرم عدد الحياة من خلاء قادر المحفوظ يا الله في غنى عليه الصلاة والسلام فتعدى من دخول المسيح يا الله في دنياك في غنى عليه الصلاة والسلام عدد الحياة والسلام من كان أولياء والسلام هل قرطان يحبك حديث ربنا ومحبتنا فيك وتأخرت في الصلاة عزيشة والعزيز يا الله يا الله تأخرت بروز برسوعين أخلاء من كل حفاظة الفرماء يا الله دنيا مفت في أخرت الفت فقال ما ندى ظلم مساتي وما ظلم ندى دعين مساتي يا الله يا الله دنيا مفت وأخرت الفت يا الله مرضان أهل الإسلام ولخ بمران تسفاق عمل ويا الله سمرة كريها ذات في زمنها فأعوذ بك سواءكم كريها ذات زمن سراءك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.